بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة. باب ثبوت القصاص في القتل، وهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني أن من قتل نفسا بنفس متعمدا فعليه له 3 أحكام: إما أن يقتل القاتل، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ القصاص، إما يقتل وإما أن يعفو وإما يأخذ الدية، أحد 3 أشياء. الآية التي في سورة الإسراء، إيش الآية؟ ومن قتل لا الا في الا تثبت الثلاثه الذي تثبت جزاهم لما قتل. نعم يحكم اذا لا الايه اللي في سوره الاسراء ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطان فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. كان منصور، كيف منصور؟ بهذه 3 أشياء: اما ان يقتل القاتل، واما ان يعفو، واما ان ياخذ الدية، ما له الا 3. وهذا بايه؟ في العمد. والعمد كيف نعرفه؟ شوي ارجع ورا شوي عشان اخواننا كنف كلهم الطلاب. فهذه احدى 3 الأشياء هي إيه؟ ولا يجوز ذلك، وكذلك لا يجوز قتل مثلا زي اهل الجاهليه، اذا قتل واحد يروح يقتلوا 10 من القبيله. هذا ما في الاسلام، الناس كلهم سواء. وجاء في الاحاديث الصحيحه: لا يحل دم المسلم الا باحدى 3: النص بالنص، نعم، وكذلك الزاني المحسن، والمرتد عن دين الإسلام. فهذا باب ثبوت في القتل بالحجر. بالحجر يعني مثلا حجر إما يكون مثقل وإما يكون غير مثقل. فإذا كان بحجر صغير هذا يسمى شبه القتل، شبه العمد. مثلا يضرب إنسان بحجر يعني صغير كده فيموت، فهذا ما يسمى عمد، لأن هذا في الغالب ما يقتل. أما إذا أتى بحجر كبير ورمى على رأسه أو على أي مكان، وهذا فهذا تقريبا هذا قتل قتل العمد، هذا قتل العمد. فهذا تقريبا في القتل بالحجر وغيره، غيره مثلا من الأدوات القتل، الآيات الآلات المحددة كالسكين، نعم، كالرمح، كهذه الأشياء وغيره. عشان غيره الحجر هذا أن الحديث موجود فيه وغيره، فيدخل فيه الآلات المحددة الذي تخرق هكذا، نعم، كذلك السهم، كذلك الرمح، كذلك مثلا الآن الآلات الحديثة الرشاشات وهذه الحديثة كلها تدخل في في غيره من المحددات. المحددات هذه فيها كده تدخل في في الجسم، هذا تقريبا من المحددات. والمثقلات، مثقلات مثلا حجر كبير يرمي على، يكون إنسان ما فعل اليهود بنو قينقاع، الرسول جاء إليهم لعم يطلب منهم دية رجل من المسلمين، فرجل من اليهود طلع إلى فوق يريد أن يرمي صخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي فقام الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وبهذا نقضوا العهد وأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة بنو قينقاع. فهذا المثقل، حجر كبير يرمي على شخص ما، فهذا يسمى قتل عمد، لأنه في الغالب يقتل. قتل الصغير مثلا يضرب بحجر أو بعصا، يضرب إنسان بعصا، هذا ما يسمى عمد، إنما يسمى شبه العمد. فإذا القتل كم له أنواع؟ 3: إما عمدا، وإما شبه عمد، وإما خطأ. والخطأ جاء في القرآن: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وستأتي هذه الأشياء في هذه الأبواب الذي نحن نقرأها الآن. نعم، وقتل الرجل بالمرأة كذلك، قتل الرجل بالمرأة، الرجل إذا قتل المرأة فيقتل به، مع أنه القرآن مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. والآية اللي قبلها وكتبنا عليهم فيها الأنثى بالأنثى، الأنثى بالأنثى، فكان يفهم من هذا الأنثى بالأنثى، الرجل إذا قتل كان هذا ما يقتل، لا، فالسنة أثبتت ذلك وهذه الأحاديث تثبت ذلك. فالرجل إذا قتل المرأة يقتل، المرأة كذلك إذا قتل الرجل هذا يقتل، الأنثى بالأنثى، فلأجل ذلك أتى بهذا وقتل الرجل بالمرأة، مع أن المرأة قال الأنثى بالأنثى في الآية، فالسنة هي تبين كذلك. فهذا معناه. فلذلك أتى بهذا، وهذا الحديث الذي ساقه يبين ذلك، أن رجلا نعم يهوديا قتل امرأة نعم من الأنصار، فأتي بهذه المرأة وسئلت من قتلك؟ فلان فلان فلان، فقالت فلان، فأتي بذلك الرجل فسئل فاعترف يعني أقر أنه قتل. فلما اعترف أنه قتل، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله. هذا معناه باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره غير ذلك من المحددات التي يعني تخرق، والمثقلات كالحجر الكبير الضخم أو غير ذلك، وقتل الرجل بالمرأة. ما الدليل على ذلك؟ الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي هذه الترجمة. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح. إيش الأوضاح؟ يعني حلي من الفضة. إيش الأوضاح؟ حلي من إيه؟ من الفضة، لأن الحلي إما تكون من الفضة وإما تكون من الذهب وإما تكون من الخرز. الناس الأولين الضعاف اللي ما كان عندهم ذهب يكون إيه؟ من الخرز كثير، يعني لا يزال إلى الآن بعض البلاد يعني حليهم إيه؟ خرز، يحطوا بعضه على بعض ويمشوا الحال، وناس عندهم ذهب بدون حسابه. طبعاً هذه إيه؟ أوضاح لها، فقتلها بحجر، يعني قتلها بحجر، أتى بها كده وضعها في الأرض نعم على حجر، وأتى بحجر أكبر منه وأسقطه عليها، فكان إيه سبب لقتلها. قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، يعني ما ماتت لما فعل بها ذلك. وجاء في رواية بعد ذلك أنه أخذ ورماها في إيه نعم في قليب في البئر. ثم أتي بهذه المرأة الجارية الأنصارية، يعني الجارية معناها الشابة نعم، فسألها من قتلك؟ فلان، قالت كذا. فلان قتلك من اليهود؟ قالت هكذا. فلان قتلك؟ قالت كذا. لأن ما تستطيع تتكلم. ثم أتي بذلك اليهودي وسئل فاعترف. ليس معناه بس هي لما قال دغري أخذ اليهودي وقتلوا، لابد إيه من الاعتراف. فهي يعني أتوا باليهودي، هل أنت قتلت؟ مثلا شددوا عليه، مثلا يسجن، يضرب ضربات. الحكام لهم يعني بعض الأشياء يفعلوها، فمن ذلك مثلا يتي بهذا اليهودي يضرب ضربا خفيفا أو خوف. فقال نعم إنه قتل، فبعد ذلك هذا بهذا أقيم عليه. وهذا في إثبات أن نعم الرجل إذا قتل المرأة يقتل بها، وهذا حديث يعني كأن الأنثى بالأنثى، يفهم من ذلك أن إذا كان الأنثى بالأنثى، أما الرجل إذا قتل الأنثى لا يكون فيه الدية. وهذا يعني حديث، والأحاديث هي الذي تشرح القرآن وتوضحه وتبينه، لأن السنة هي التي تبين القرآن وتوضحه، فلذلك جاء في هذا الحديث. فقال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، يعني بها بقية حياة، يعني لم تمت. فقال لها قتلك فلان؟ فأشارت برأسها ألا. فلان اليهودي، قالت لا. فلان الثاني، فأشارت برأسها ألا. ثم سألها الثالثة فقالت نعم نعم، يعني وأشارت برأسها، فقتله رسول الله. ليس معنى قتله بكلامه هذا، بل أتي لذلك اليهودي وسئل وحقق معه فاعترف، فلما اعترف قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله بمعنى أمر بقتله. زي ما يقول أهل المجاز، هذا هو. والذي يقول لا مجاز هذا فقتله، لأن الرسول يعني ما باشر القتل بنفسه، وإن كان يعني الآن كثير من طلبة العلم ينفوا المجاز وهذا. فعلى كل حال المسألة يعني من المسائل الفرعية التي فيها أشياء. فقتله رسول الله بين حجرين، وهذا زي ما أقول النفس بالنفس، إذا يعني القصاص، فإذا قتل بآلة محددة يقتل بآلة محددة، إذا قتل بحجر فيؤتي به ووضع على حجر وهكذا. ففهم من ذلك هذه الأحاديث أن الرجل يقتل بالمرأة لهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ ما ذكره الإمام النووي في هذا الباب، قال أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقيل أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها ألا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها ألا، ثم سألها الثالثة فقال نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين مثل ما فعل. وفي رواية قتل جارية من الأنصار على حلي لها، والأوضاح والحلي شيء واحد، ثم ألقاها في قليب، والقليب هو البئر، ولا يزال في بعض البلاد ما يعرفوا حتى البئر، ما يعرفوا إلا القليب يعني أبدا. لو قلت قريب، وجاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتل يعني قريش الذين في غزوة بدر رماهم في القليب، ثم صار يناديهم يا فلان يا فلان هل وجدتم؟ فالقليب والبئر لفظ، ويسمى جب كمان، وكثير يمكن في أشياء كثيرة يعني. ورضخ رأسه بالحجر، فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. وفي رواية أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا اليهودي، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر. هذا محل الشاهد. أما بأس يأخذوا دغري يقتلوه، لا، فأقر أنه فعل ذلك. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. وأما الأوضاع بالضاد المعجمة فهي قطع فضة كما فسره في الرواية الأخرى، وبها رمق، وهي بقية الحياة والروح، والقليب البئر. وقوله ورضخه بين حجرين، ورضخه بالحجارة، ورجمه بالحجارة، هذه الألفاظ معناها واحد، لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر فقد رجم. حطوا حجر ويرمي بحجر أكبر منه قوي، فيجي على رأسه، فيجي على دماغه، فيكون سبب في قتله. فقد يحتمل أن رجمها الرجم المعروف مع الرضخ، لقوله ثم ألقاها في قليب. وفي هذا الحديث فوائد، منها قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع، وهو إجماع من يعتد به، يعني في بعض العلماء يخالف في ذلك ويأخذ بالآية. ومنها الجاني، أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل فيها، فإن قتل بسيف يقتل بسيف، وإن قتل بخنجر يقتل بخنجر. وجاء في يعني القاتل يقتل بما قتل به، إن سيفا فسيفا، وإن رمحا فرمحا، إلى غير ذلك من هذا. لأن اليهودي رضخ فرضخ هو. ومنها ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات. إيش المثقلات؟ معنى الحجار، الحجر أو حديدة كبيرة أو شيء من الآن. فهذه المثقلات، ولا يختص بالمحددات. بعضهم يقول لا، المحدد إيه؟ المحدد الذي إيه؟ يخرق، كالسيف وكالرمح وكهذا. فلا فرق بين المحددات والمثقلات، أي شيء يقتل به عمدا فإنه يقتل به، ويسمى هذا القتل عمدا. لا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب، إن كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء كذلك، لو ألقاه في النار كذلك يكون هذا آدم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حول الإسناد وقال حدثنا بن قريب، حدثنا بن إدريس، كلاهما عن شعبة، شيخ المحدث يعني إمام المحدثين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين، رضخ رأسه بين حجرين، وضعه بين حجرين، ورضخ بالأكبر على الأصغر، فكان سبب قتلها أو أصابها الرمح. وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجل من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي، وهي الحلي والأوضاح كله بمعنى واحد، ثم ألقاها في قليب في بئر، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات بعدما اعترف. يعني لابد أنه اعترف، والاعتراف كيف يكون؟ بالتضييق عليه، بتخويفه، بكذا، فهو يعترف. وفي الغالب يعني الناس يعرفوا ذلك. وحدثنا كذلك إسحاق بن منصور، وأخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله. يعني مثل أن رجل من اليهود نعم تعدح على جارية من الأنصار وقتلها ورماها لأجل أوضاح يعني فضة ويأخذها، ثم بعد ذلك أتي بها فسئلت من فعل بك هذا، من فعل بك هذا؟ فقالت فلان، فأخذ به فاعترف فرجمه فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يثبت مثله. وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين. والجارية يطلق على يعني الفتاة، يعني التي لم تكن يعني كبيرة في السن، ويطلق على الأمة، لكن أكثر الناس يطلقوها على على الحرة، يعني أكثر يعني إطلاق على الحرة، وإن كان يعني العوام هذا يظن الجارية بس المملوكة، لا، الجارية معناها الشابة، الفتاة الشابة تسمى جارية. فلذلك هنا ليست هي أمة هذه، لأن ليست أمة، إنما هي شابة. فسأل من صنع هذا بك؟ فلان، وحتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، يعني قال فلان فلان فلان كده فعل، لأنها لا تستطيع تتكلم من الضرب الذي، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر. هذا محل الشاهد، لا يكفي انه بس دغري حال ما قالت ان فلان قتلني يؤخذ، لان لابد ايه من الاثبات او الاقرار. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد راسه بالحجاره. واختلف الروايه عن في مثقل الحديث كالدبوس، دبوس معناه زي العتله وزي هذه الاشياء الثخينه. اما اذا كانت جنايه شبه عمد ان قتل عمدا قتل بما لا يقصد به القتل غالبا، فتعمد القتل به كالعصا والصوت، فان العصا والصوت ما ولكن مرات بيحصل هكذا، واحد يضرب انسان بعصا ضربه واحده فيكون يموت. يضربه في ايه؟ في محل اما على قلبه واما على مثلا على الفرج او غير ذلك، دغري حالا تقريبا يموت. وهي ضربه واحده يعني، اما لو ضربوا ضربات كثيره هذا قد يكون عمد. والبندقية، والبندقية معناها ما يخرق، زي الآلات الحديثة الآن الموجودة التي إيه؟ فقال مالك والليث يجب فيه القود، وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فلا قصاص فيه، والله أعلم. ومنه جواب وجوب القصاص على الذي يقتل المسلم، ومنها جواز سؤال الجريح من جرحك، وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر قال لا أنا ما قتل وما في شهود، نعم يحلف بالله أنه ما قتله ويترك، لأن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. فإذا مثلا أتوا بهذا الذي اتهم أنه قاتل وقالوا تعالى أنت قتل، قال لا ما قتل، كيف يثبت عليه؟ فإذا يحلف بالله أنه ما قتله ويترك، يوم القيامة هناك تجتمع الخصوم عند الرب سبحانه وتعالى، والله مطلع على ذلك. أما هذه الأحكام وجاء في الأحاديث صحيح لعلكم تختصمون إليه، فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، نعم فأحكموا على نحو ما أسمع، فإنما أقطع له جمرة من نار، فإن شاء أخذها وإن شاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فإذا الحكام الباقين القضاة من باب أولى وأحرى أن لا يعلم، أما رسول الله يمكن يقول هذا ويجي الوحي بعد ذلك يبين له، أما القضاة لا. فإذا قال والله أنا ما فعلت هذا، خلاص يروح يوم القيامة تجتمع الخصوم لك، ما في هذا. ثم ذكر باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. الصائل معناه الذي يهجم على الإنسان، فلان صائل معناه يهجم على الإنسان، يختصم معاه دغري يأخذ يده ويعضها عض شديد أو يضرب، فهذا معنى الصائل، يعني إنسان يهجم على إنسان مثلا في طرق أو في صحراء أو في أي مكان ويتعدى عليه مثلا بضربه أو بقتله أو بعضه عضة كبيرة أو فهذا يسمى صائل على نفس الإنسان، على نفس الإنسان بضربه أو قتله أو غير ذلك، أو عضوه بأن دغري يأخذ إيه؟ نعم يده، نعم فيعضها عضة شديدة إذا دفعه المصول عليه. فذاك المصول عليه لما مسكوا عضه هنا قام جر يده وخرج يده، وإذا به سنيته أو أسنانه كلها سقطت. هل هل هل يعني هذه أسنانه يجي طالب يقول لا أنا خرج سنيتي؟ السنية معروف كل سن فيه كم؟ 5 من الإبل، 2 يبغى 10 من الإبل، يقول له الحاكم روح مالك شغل مالك شيء، يعني تبغى تعض هذه العضة ويخلي يدك تحت يدك تساوي تأكل يدك، ما لازم يجر يده. فإذا جر يده وخرجت سنية أو سنيتان أو ثلاثة أو الأسنان كلها خرجت هذه هدر، ما يمكن. ولذلك الرسول أنكر على قال يعض أحدكم ما يعض الفحل، الفحل معناه البعير، البعير بعض معلوم البعير زي ما يقولوا معروف أن الإبل والبعير يعني يحقد جدا. وقد حصل ذلك أن المثل يقول أحقد من بعير من جمل أو أحقد من بعير، مثال ذلك أن رجل يكون عنده مثلا ناقة ويجي الفحل هذا يريد أن نعم ينزو عليها فيمنعه صاحب صاحب الناقة، خلاص هذا البعير ويعرف هذا هو سيد اللي منعه، يعني ما ينساها ولا بعد يوم ولا بعد يومين ولا بعد سنة ولا يمكن بعد 10 سنوات، نهار ما يحصله كده نايم دغري يجي يهاجم عليه ويركب عليه ويقتله. أبدا. وهذا شيء موجود في البعير، أي واحد رب الإبل وهذا فليحترس من هذه الأشياء، كثير ما وقع مثل ذلك ما ينساها يعني. فلذلك المثل يقول أحقد من إيه؟ من بعير أو أحقد من الجمل إلى غير ذلك. فهذا باب الصائل على نفس يسول على نفس بأن يهجم عليه، يريد أن يضربه، يريد أن يقتله، يريد أن يأخذ ماله أو عضوه، بأن يهجم عليه مثلا يعض يده أو رجله أو أي مكان، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه عضوه لا ضمان عليه، ليس له ضمان لأنه ما يمكن أن إنسان يعض إنسان ويترك يعني يعض إنسان ويترك يده في فم الإنسان هذا يعني يفعل فيها كل شيء. وهذا تقريبا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال قاتل رجل ابن منية أو ابن أمية، ابن منية، منية هذه أمه، منية امرأة أم له، والناس يعني دائما ينسب الإنسان إلى الأم وينسب إلى، فإذا قلنا ابن منية يعني هذه أمه، وابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فعض أحدهما الآخر يده فقام جر يده وخرجت، فلما خرجت وإذا ثنيته، والثنية هي الأسنان التي في الأول الذي تطلع للطفل أول ما يعني هذه تسمى ثنية، والإسنان ثنيتان، لأنه أول ما يطلع للطفل الصغير يعني إسنان ثنيتين من أسفل ثم بعد ذلك من فوق ثم بعد ذلك الأسنان الباقية تطلع هكذا، ثم بعد ما ينتهي له مدة تسقط هذه الأسنان وتطلع إيه الأسنان إيه غير حقة الحليب، هذه أسنان أخرى. فاختصم إلى النبي يعني تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال الرسول أنكر عليه قال يعض أحدكم كما يعض الفحل، لا دية له، لا دية يعني لا إيه لا إرش لك، لا دية لك، تقول لا أنا أبغى إيه ثنية واحدة خمسة من الإبل أو كذا من الفضة أو كذا من الذهب أو كذا من الأوراق النقدية في عصرنا هذا، لا لا ليس لك شيء. وهذا هو إيه الحكم الشرعي، لأنه ما يمكن إنسان يعض إنسان ويترك يعني يده في فمه يعضها ويأكلها كما يأكل الفحل، فهذا يتلاف، فلذلك فهم من ذلك أنه وبرضو الحديث مثل الأول قال قاتل يعلى بن منية ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته، هذا نفس الحديث. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل، لا دية له. وفي رواية أن أجيرا ليعلى في بعض الروايات نفس يعلى، وفي بعض الروايات أجير، والأجير إيش معنى؟ الخادم. إيش معنى الأجير؟ الخادم الذي يخدم الإنسان، عض رجلا ذراعه. وأما منية فبضم الميم وإسكان النون بعدها يا أم سنات تحت وهي أم يعلى، وقيل جدته. وأما أمية فهو أبوه، فيصح أن يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منية. وأما قوله أن يعلى هو المعضود، وفي رواية الثانية والثالث أن المعضود هو أجير يعلى لا يعلى، فقال الحفاظ الصحيح أنه أجير يعلى لا يعلى، أو أن حصل لهذا كما حصل لهذا، ويصير جمع الأحاديث بعدام هو يقول يعني هو يعني يمكن في مرة من المرات يعلى عضه شخص آخر أو هو عض شخص آخر، وفي المرة الثانية الأجير، ويصير الأحاديث تجتمع بعضها على بعض، ويكون هذا فيها تقريبا كل ما استطاع جمع الأحاديث بعضها على بعض أن المعضود هو أجير يعلى. فقال الحفاظ الصحيح معروف أنه أجير يعلى، ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين، وكما يعض الفحل هو الفحل من الإبل وغيره، وهي إشارة إلى تحريم ذلك. وهذا الحديث دلالة لمن قال إذا عض رجل يد غيره فنزع المعضود يده فسقطت أسنانه العاض أو فك لحيته لا ضمان عليه، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثير من أو الأكثرين رضي الله عنه. وقال مالك يضمن، وعلى كل حال إذا قال مالك يضمن الأحاديث، وإذا صح الحديث فهو مذهبي ولا يقبل كلام لأي إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصير الأحاديث يعني باقية كما هي ليس فيها أي شيء. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أن يعني قاتل رجل من رجل آخر فعض يده ثم بعد ذلك فأخرج ذلك الرجل يده فسقط الثنين، فطالب رسول فجاء وقدم دعوة إلى رسول الله فقال له لا دية لك. وهذا هو الحكم الشرعي الذي حدثنا أبو غسان المسمى، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين، وزرارة بن أوفى من التابعين، عن عمران بن حسين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها، يعني لا لية لك ولا إرش لك. وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفعل، أنت عض كما يقضم الفعل، تأكلها يعني كما يقضم الفعل، وهذا هو الحكم الشرعي، ولا ويقضمها كان، ومعناه يعضها. إيش المعنى القد؟ معناه يعضها عض شديدة، وهذه العضة قد تؤثر في هذا. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا قريش ابن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، ومعلومة الثنايا هي الأسنان التي في يعني في الوجه أول ما يكون وأول ما يظهر للإنسان حتى الطفل. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقام دعوة، استدعى معناه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ما تأمرين، يعني هذا إنكار من الرسول، ما تأمرنا؟ أقول له خلي يدك في يعني يدك في فمي، ما يصير، لازم يدافع عن نفسه هذا صح. فلذلك لابد نعم. فقال رسول الله ما تأمرني، تأمرني أن أمره يدع يده في فيك تعلمها كما يخدم الفعل، ادفع نعم ادفع يدك تنقضمها الفعل، ادفع يدك حتى يعضها، اذا كان لابد يعني ادفع يدك حتى يعضها مثل ما انت عضتها، فهذا يمكن. فلذلك ما ثم انتزعها، فاذا فعلت ذلك خرج لك ثنية او ما خرج لك ثنية، فهذا تقريبا هو الذي يكون. وفهم من ذلك ان مثل هذا كما حتى ثم انتزعها. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى ابن منبه منيه عن ابيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقط ثنيتاه، يعني الذي عض قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ليس لك إرش وليس لك دية في هذا الموضوع، فإن الرجل إذا عضه شخص آخر لا يترك يده في فمه يفعل بها، قد يكون يأكل قطعة من لحمه يعني، أو بعد أو يجرها بأسنانه يقطع له قطعة من إيه من جسد الإنسان، وهذا يصير يعني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو سامة، أخبرنا من جليد، أخبرني عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبي قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، ومعلوم غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي، يعني فيها أجر كثير، لأنه خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك في أيام الصيف وفي أيام الحرارة وفي أيام طيب الفواكه وفي أيام يعني المنزل يكون فيه طيب وفيه أشياء طيبة، ويذهب مثلا من المدينة إلى تقريبا إلى تبوك، ومعروف الآن السفر من المدينة إلى تبوك يعني الآن في تقريبا يقولوا حول 700 كيلو أو 800 كيلو، مسافة طويلة، هذا دحين بإيه؟ السيارات، وأما أول يمكن يأخذ له يعني 15 يوم أو 20 يوم بالبيع. قال يعني كان لي أجير، هنا بيّن أنه كان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، يعني أجير، وهناك فإذا إيش الجمع بين الأحاديث؟ الجمع مرة هو نفسه يعني يعلى ومرة الأجير حد، وتصير الأحاديث كلها صحيح، خلاص ما فيها ما في يعني كل ما استطاع يعني جمع الأحاديث بعضها على بعض، ما دام يقول هنا أجير هو بنفسه وهناك يقول قاتل، فالمسألة وهذا ممكن أو ويكون في أوقات مختلفة، مو لازم في يوم واحد. اليوم هذا عض هو بين يعلى وهذا الذي عضه، وفي اليوم بعد شهر أو شهرين بينه وبين الأجير، وهذا بيصير، واحد اليوم يتخاصم مع خالد بكرة يتخاصم مع محمود، بكرة يقيم دعوة على فلان بكرة يقيم دعوة على فلان، وكل ما استطعنا نجمع الأحاديث، وأحاديثين في صحيح مسلم عدد أصح كتاب يعتمد عليه بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وبعد صحيح البخاري. ولذلك يعني بعضهم يقول يعني من الأحاديث الذي يعني انتقدها يعني الدارقطني على مسلم، ومعلوم أن الإمام مسلم يعني انتقدت عليه أحاديث، نعم، وهذه الأحاديث التي انتقدت على مسلم يعني كثيرة، يعني يمكن تجي إلى 95 حديث انتقدها، وانتقد كذلك هو البخاري كذلك انتقد البخاري. ولكن يعني العلماء الكبار الذي هم يعني من جنسه يقول أن الذين انتقدوا البخاري لا الحق مع البخاري الذي انتقد البخاري الحق مع البخاري لأن البخاري نعم يعني ذكر. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي يقول هذا يقول أن الذي انتقدوا مسلم يعني لهم محل وذكر يعني جملة من الأحاديث منها أحاديث مر علينا نحن في الكسوف في الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ركع في كل ركعة 3 ركوعات مع أنه كل الأحاديث حقة الكسوف في الأحاديث الصحيحة كلها ركوعين في كل ركعة ركوعين وهو ركع وفي نفس صحيح مسلم في كل ركعة 3 ركوعات وأربع ركوعات والرسول كم مرة صلى الكسوف 1 مرة فيصير إيه وهذه غريبة يعني تجي إيه السند ما في شيء كلهم ناس من أجل العلماء كبار وهذا يصير غلط وكذلك يعني ذكر كذلك من الأحاديث المنتقدة على مسلم أن مسلم ذكر حديث أن الله خلق إيه يعني أول ما ابتدأ الخلق إيه يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاث يوم الربع يوم الخميس يوم الجمعة في آخر ساعة خلقه جاب هو في حديث أنه يوم السبت خلق الله شيء مع أن الأحاديث كلها بالعكس وفي يعني جملة منها هذا الحديث كذلك من اللي انتقده مسلم والدارقطني يعني أي واحد يبغى هذا البحث يجده في إيه؟ يعني في المقدمة حق صحيح البخاري مقدمة البخاري يعني الحافظ ذكر هذا ونحن كنا راجعنا لما قرأنا البخاري وإذا بكل الانتقاد في السند يعني ما شفت أنا حديث يعني في إيه في المتن إلا بعدين لما صرنا نقرأ هنا يعني في بعض أحاديث وإلا في السند ففي السند ما يظهر مثلا هذا يقول هذا ما هو ثقة أو مثلا سيء الحفظ يجي إمام ثاني يقول إيه هو ثقة وأنه ثبت وأنه كذا فلذلك يعني يوجد أحاديث وكذلك الأحاديث منتقدة على البخاري يعني حول 20 حديث تقريبا حول 20 حديث ولكن تقريبا يعني شيخ الإسلام تيمية يقول لا الذين انتقدوا البخاري الحد مع إيه مع البخاري ما هو ومثل لذلك بأمثلة وهذا موجود في أنا شفته في إيه في التوسل والوسيلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه الأشياء وذكر أن الذين انتقدوا البخاري ومعلوم أن البخاري أحاديثه غير يعني في درجة أولى قال وفي هذا وهذا البيت ما تتبعه الدارقطني على مسلم يعني انتقده على إيه على مسلم أنه ذكر أول حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال قاتل يعلى وذكر مثله عن معاذ بن هشام عن أبي عن قتادة عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى ثم عن همام عن عطاء عن ابن يعلى ثم حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن يعلى ثم حديث معاذ عن أبيه عن قتادة عن بديل عن عطاء بن صفوان وهذا اختلاف على عطاء وذكر أيضا حديث قريش بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمران ولم يذكر فيه سماعا منه ولا من ابن سيرين من عمران ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئا يعني من الأحاديث المنتقدة وهي أحاديث كثيرة يعني منتقدة على مسلم ويقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي فقال عطاء قال كان يعلى قال يعلى كان لي أجير فقتل إنسانا فعض أحدهما فقال لقد أخبرني صفوان أنهما عض الآخر فانتزع المعضود يده من العاد فانتزع إحدى فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته أبدا ثم ذكر باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناه والأسنان يعني كل سن في يعني 105 من الإبل هذا إيه الأحكام الشرعية 5 فإذا واحد غلع لإنسان إنسان يدفع 5 من الإبل مثلا قد تكون يعني في زمن غالية وقد تكون رخيصة أو قيمتها يعني قيمة الخمسة من الإبل الآن في عصرنا هذا غالية يعني في إبل تسوى يمكن 5000 ريال ولا 6000 ولا 5000 ولا 4 أقل ما يكون يعني ما فوق 2000 لأن المسألة تغير زمان يمكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النقود قليلة معروف الأشياء يعني في زمان تكون النقود غالية وفي زمان مثلا الجنيه يعني في ناس زمان الجنيه الجرج والإدوار 5 ريال وبعدين وصل يعني تقريبا مبالغ كثيرة دحين يقولوا 300 ريال أو 350 ريال أو أقل فالأشياء يعني قد تقلو وهذا. فيقول باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معنى. فإذا أخذ والقرآن نص من عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذا ليه أتى به بحديث أن امرأة يعني نعم حصل خلاف مع امرأة أخرى نعم فأخرج ثنيتها فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص يعني حكم الله إيه بالقصاص ها فإذا إيه تخرج. وهذا فيه إيه يعني تعدي لأنه هذا يؤدي إلى إيه إلى أشياء مثلا يجي يخرج له سن واحد يروح يخرج له سنين بعد ما كان له الحق يصير إيه الحق عليه. فلذلك أحسن إيه السن بالسن أحسن يسلم إيه يسلم إرش الجناية أحسن له لأنه لما يجي يخلع السن بدل ما يخلع السن يخلع ثلاثة أسنان بعد ما كان له الحق يصير الحق إيه عليه. فإذا أحسن إيه الطريقة السليمة هو إيه يأخذ إيه الدية أحسن له ها يأخذ الإرش أحسن له لأنه صعب هذا. فهي يعني هذه المرأة قال أقاربها وقالت هي أنه أبدا ها يعني لا ينزع سنها ولا يكسر سنها أبدا. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. ليش كتاب الله القصاص؟ لأنه القرآن نص على ذلك. وهي تقول والله لا يكسر سن فلانة. طيب هذا إيه والله إيه؟ الرسول يقول كتاب القصاص وتقول والله خطئ. إيش معناه؟ ليس ردا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما يريد إيه أن هؤلاء الناس الذين كسر سنهم يعفو أو يأخذ الإرش. يعني هي تحلف بهذا ترجو من الرب سبحانه وتعالى أن الله لا يحنسها اليمين. ومعلوم أنه ولذلك الرسول قال بعد ذلك نعم إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبره يعني رجل صالح يقول والله لا يحصل كذا ولا يحصل هذا معناه وليس معناه. وإلا كان واحد يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطير جدا. فإذا هذه المرأة ما ردت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ترجو أن هؤلاء الذين كسر سنهم أن يعفوا أو يأخذ الإرش أو أن الرسول يشفع. الرسول يقول لهم يعني سامحوا إيش يقول. ومعلوم أن حتى الشفاعة يعني لا يلزم يعني أخذ شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف قصة يعني المرأة إيش اللي طلقها زوجها ثلاثا يعني كانت هي أمة وصارت حرة يعني. فلما صارت حرة ما تبغى زوجها العبد فكان يجري وراها هو يجري وراها يبكي. فقال لا ارجع إلى زوجي. فقالت يا رسول الله أنت آمر أو شافع؟ فإن كنت آمر على العين والرأس وإن كنت شافع أنا ما أريده. ما تريد زوجها عبد ها؟ ومعلومة الشفاعة هي إيش الشفاعة؟ دائما أن الإنسان يجي لإنسان يقول له يا فلان إن فلان ده يعني له الحاجة الفلانية أرجو أن تقضوها. فإن شفع قبل الشفاعة فبها ونعم. ما قبل الشفاعة ولذلك هي قالت يا رسول الله أنت آمر نعم أو شافع؟ فإن كنت آمر وما كان يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره أمر رسول الله أبدا. وإن كنت شافع أنا لا أريد. وبالفعل ما كان هو يبكي ويجري وراها أبدا هذا إن كانت يا أما. ولذلك الحديث هذه التي ذكرها في هذا الموضوع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع وأنس ليس أنس بن مالك هذا أنس بن النضر لكن أنس بن النضر أن أخت الربيع بن حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيختص من فلانة؟ والله لا يختص منها. كيف والله لا يختص منها؟ الرسول يقول يختص تقول لا ليست هذا إنما هي تريد أن الله أن هؤلاء الذين هذا يقبل إيه الدية ويقبل الإرش أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يقول يا ناس دول سامحوهم هذا الناس يعني غلطوا غلطة فيقبله. وإلا لو يرد فما يجوز لإنسان إذا أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. فما زالت حتى بعد ذلك عفوا يعني هم وهي في عمل. ولذلك الرسول أثنى عليها قال إن من الله من أقسم على الله لا أبر. وهذا بيحصل رجل يقول والله لا يحصل الشيء الفلاني ولا يحصل هذا الحديث الحديث يعني تقريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص، فقال أم الربيع يا رسول الله يختص من فلان والله لا يختص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله، قالت لا والله لا يختص منها أبدا، فما زالت حتى نعم قبلوا الدية، فقال رسول الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، والحديث هو بهذا المعنى، وما أقسم على الله لا أبره، برضو نقرأ إلا في الشرع لأنه فيه فوائد جدا. أنا أنسم أن أخت الربيع بن حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص، فقال أم الربيع يا رسول الله يختص من فلانة والله لا يختص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله، قالت لا والله لا يختص منها أبدا، فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، هذه رواية، وخالفه البخاري في روايته، فقال عن أنس بن مالك أن عمته الربيع كسرت ثنية حارثة أو جارية وطلبوا إليها العفو أبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكثر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هذا لفظ رواية البخاري، فحصل الاختلاف في الروايتين، ولذلك البخاري في الدرجة الأولى، فالرواية اللي رواها البخاري أحسن وأوضح من إيه؟ من الرواية التي فيها أن الربيع بنفسها، والثاني أن في رواية مسلم أن الحالفة لا تكسر ثنيتها أم الربيع بفتح الراء، وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر، قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا، وكذا رواه أصحاب كتب السنن التي هي أبو داود والترمذي والنسائي، وقد ذكر من طرق كما ذكرنا عنه، وكذا رواه أصحاب كتب السنن، فقلت إنهما قضيتان، أما الربيع الجارحة في رواية البخاري أخته الجارح، وفي رواية فهي بضم الراء ربيع كده وفتح الباء وتشديد الياء، وأما الربيع الحالفة في رواية فبفتح الراء وكسر يعني لكن ربيع كده بس وتخفيف، وقوله صلى الله عليه القصاص القصاص هما منصوبان أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحق، وقوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن، وهو قوله السن بالسن، وأما قوله والله لا يختص منها فليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل مراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحنثوه، أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحنثوا بل يلهمهم العفو، وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره معناه لا يحنثوا لكرامته عليه، وفي الحديث فوائد منها جواز الحلف ما يظنه الإنسان يعني يظن إيه إنه في يقع هذا، ومنها جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة، يعني واحد إذا كان رجل طيب لا تأذي، فلذلك الرسول قال إن من عباد الله من أقسم على الله لا أبره قدامه، لذلك الإنسان ما يمدح إنسان يقول له أنت مثلا تصلي في الليل بعدين يصير يبقل في القربان عاد، فإذا كان يعني عرف إنه ما يؤثر عليه فلا بأس بذلك هذا. ومنها احتساب العفو في القصاص، ومنها احتساب الشفاعة في العفو، ومنها أن الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقه، ليس لأحد أن يتدخل في هذا الموضوع إلى المستحق، ومنها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاث مذاهب، أحدها مذهب عطاء والحسن أنه لا قصاص بينهما، لأن الله يقول الأنثى في نفس الأطراف، بل تتعين دية الجناية تعلقا بقوله تعالى والأنثى بالأنثى. الثاني هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهذا الحديث يدل على ذلك، وفيما دونه يقبل، واحتج بقوله النفس بالنفس إلى آخره، وهذا وإن كان شرعا لمن قبل، لأن الآيات هذه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذه في إيه؟ في بني إسرائيل، يعني في التوراة، ومع ذلك وشرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا جاءت نصوص أنه ليس لنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذه، فذلك مثلا يعني في آيات التي في قول في الزكاة، نعم ايش اسمه الايه التي في في سوره التوبه الا في الزكاه ها الا في يعني الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. هي الايه في سياق ايه؟ في سياق بني اسرائيل. فهي دحين جاري علينا نحن ولا لا؟ واحد يقول لا هذه الآيات كلها لأنه إيش قبل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وأمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بعد ذلك قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون، يعني يكنزون دحين السياق على مين؟ على إيه؟ على بني إسرائيل. قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأن تذوقوا ما كنتم تكنزون. جاءت أحاديث الذي يكنز الذهب يا نعم يقوى بها إلى غير ذلك، فذلك هي الأحاديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.